مش ايه. فقال الله اكبر اي من عمل هو كبير في ذاته. ليه؟ ما دام كبير لانه انشانا من الارض واستعمرنا فيها، يبقى برضه عمل كبير، مش خدكم من حاجه يعني مش كبيره. يقول الله اكبر من شيء هو كبير ايضا. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. تبقى هي مش الغايه، يبقى في غايه ايه؟ في غايه تانية. لكن مش ليس من اسمائه الاكبر الكبير، الكبير بس. يبقى ازاي يقول اكبر وكبير؟ قال لك لان اكبر يعني اللي انت كنت بيه كبير ايضا، يعني لان ما يتمثبوش، لان هو ده عليه عمار الحياه. ده انت لو حبيت تستر عورتك بمتر قماش زي ما قلنا، تشوف ايه اللي بيخدمك، شوف قد ايه اللي بيخدمك. يخدمك البائع بتاع التجزئه اللي ما معاش الا 100 جنيه ده بيجيب كام توب ويحطهم، وبتاع التجزئه جايبه من بتاع الجمله، وبتاع الجمله جايبه من المنسج، والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلق، والمحلق جايبه من الفلاح. الله، عشان تبقوا مش تطلعوا شوف الدنيا كلها عماله تخدمك. يبقى نتركوا حركه الحياه؟ لا، مش ممكن. تبقى برضه حركه الحياه كبيره، ولكن الذي يناديكم منها اكبر منها، لانه يعينكم عليه، يعينكم عليها. لكن لما يجي ربنا يعمل له اسم ما يقولش الاكبر، يقول الكبير، لان الاكبر يبقى وياه كبير، انما الكبير يبقى وياه كله صغير. يبقى دي اللي تبقى اسم، هي دي اللي تبقى اسم. وجعل لكم سمعا وابصارا وافئده، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. ما تقولش وجعلنا على قلوبهم اكنا، طب وهم ذنبهم ايه ما دام عمل في اذانهم وقت؟ ده هو ما عملش في قلوبهم فاكنا وعمل في اذانهم وقت لانهم منصرفين عن، انما لو كانوا مؤمنين يشرح لهم صدقوا الاسلام يقوم يجد كل حاجه جاهزه. انما ما دام كفرت يا اخويا اعينك على الكفر حتى. ولذلك احنا قلنا مثلا للمراه التي تفقد وحيدها مثلا وتقعد تحزن، نقول لها ما تحزنيش كده قوي كده احسن، ربنا يعرف انك الفت الحزن. يقوم يقول لك ما دام الفت الحزن بقى ولا رضيتيش بقدر الله ساديم عليك هذا الحزن، ان كان عندك حد تاني هخلي الموت يتصقر عليه وياخده منك. ساعه ما تقول لها كده ما تمكنش تزعل بعدين، تخاف على اللي ايه. ولذلك اذا اذا اذا اصابك شيء فلا تنظر في المصيبه ما اخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك، تقوم تلاقي اللي باقي ايه، اللي باقي اكثر، ويمكن مصيبتك اهون من مصيبه ايه غيره. الحكيم الصين عمل ايه لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعته؟ قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقه ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقه اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعته، كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه، قال له انا عايز ورقتي، كانه شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوت ايه غيره تهون عليه بلوت، يقول لا يا رب كويسه كده. نعم، فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي. سيدنا عبد الله لما راح للخليفه الاموي في الشام، وبعدين هو ماشي في الطريق رجله انجرحت، فعلى ما راح دمشق كانت قاحت وعملت غرغانيه زي ما بيقولوا، فلما الاطباء في دمشق شافوها قالوا لازم تقطع. فقال تقطعوها؟ قالوا طب نبغي له مرقدا، مرقد يعني بنك. قال لا، لاني لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عين. بقى اللي مخدر بهذه يحس بالم؟ اللي باله كده في الله يحس بالم؟ ولذلك من بقايا اثار الاذن يقول لك مش ياخدوا الناس بنجوهم؟ قال لك عشان يستعملوا الالم. طب احكم صد اذنك قوي وتعرض لاي الم ما تشعرش بيه، ساعه ما تحكم ان شعرت يبقى لازم نفسها شويه، بالك كده في سده ما تحصلش الايه، ما تحصلش الالم. يبقى لما جم بنجوه قال لا لا، انا لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عين، فقطعوا رجله وخدوها كفنوها وهيبعتوا ايه يدفنوها. فقال هاتوا هاتوا، فجابوها له كم سكه، وقال اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. شوف اللي باقي ايه. نعم. فما أغنى عنهم سمعهم لبلاغ الحق من الرسل، ولا أبصارهم لرؤية آيات الكون ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، لا سمعوا كلمة الحق ولا شافوا آيات الخلق البديعة اللي تخليهم يؤمنوا بأن في إله. وبعدين ما دام ما سمعوش كده يحدي أفئدتهم إيه؟ لذلك قال إيه؟ وأفئدتهم هواء، يعني ما انشغلش بحاجة. وأفئدتهم هواء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يقول لك ما أغنى عنهم سمعهم، لأن بقى هيبقى عليه فيه صمم ومش عارف إيه. طب ما هو ربنا اللي عمله. قال لك لا، ما عملش كده إلا ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خطاب لقريش بقى بعد ما ادالهم اللي احسن منهم دول وشاف مصالحهم ايه. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، ولذلك هيقول لهم انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. لما يمشوا كده ولقوا مدائن صالح خاليه ولقوا الاحقاف ما فيش فيها اثار، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات، صرفنا يعني جبنا ايات مره وايات تانية مره وبالغنا في عرض الايه في عرض الايه. وبعدين نقول لهم اولم يروا ان السماء أننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، في ايتين اثنين، ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكم. ادي ايه، ودي الثانيه دي اولم يروا، أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ما بيشوفوش إيه يعني. يا قريش تنبهوا إلى أن لكم السيادة وكل القبائل بتعمل لكم حساب، ومش عارف قبائلكم بعركم بتروح بالقبائل الشاب وبتروح ليه ولا حد يقدر يتعرض ليه، ولكم سيادة بالبيت ومش عارف إيه، لكن مع ذلك تسرب الإيمان إلى نفوس الناس وأصبحت كل يوم أرض الكفر تنقص شويه وارض الايمان تزيد شويه. ما دام كده ما تشوفوا لكم عبره ان المساله مش عارف. وزي خالد بن الوليد وعمر بن العاص ليه امن؟ ما قعدوا بعض وقال ده امر محمد خلاص انتهت المساله. استقام الامر لمحمد ما عادش لنا الا اننا نذهب نؤمن به. فراحوا امنوا بايه؟ ليه؟ لانهم وجدوا كل يوم تدخل ارض جديده، كل يوم تدخل ارض جديده. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم. وبعدين يقول أفهم الغالبون، لو كان هم اللي بيغلبهم كانت أرض الإسلام هي اللي إيه؟ هي اللي تنقص وأرضهم تزيد. ما حصلش إيه الكلام ده. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون عن كبريائهم وعن استكبارهم وعن جحودهم. فلو هم ليه سابونا كده ومحمد يدعوهم إلى إله واحد هو اللي خلقهم هو اللي رزقهم هو اللي خلق لهم بالنعم قبل أن يخلقهم، ليه عملوا كده؟ راحوا للآلهة. طب الآلهة دول مش كان الأصول بقى لما يشوفوهم في مأزق يجوا ينصروهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، اتخذوا من دون الله قربانا لله، ما كانوش يقفوا وياهم في المسائل اللي بتجيلهم المصائب دي. ما حصلش ليه؟ لأنهم ده هم اللي بينحتوه. عمر شفت واحد بينحت في الإله بتاعه ويعدل في مناخيره بالملقاه ويقدر ودنه؟ قالوا لما الهوى وقع إله منهم دراعه انكسر، قعدوا يجيبوا مسامير عشان يلحموا دراع الإله. بالله العظيم دي عقول. فلولا نصرهم يعني لولا، يعني لولا دي تحديد على العمل. يقول له للولد اللي لولا اجتهدت مش كان يصح تجتهد عشان تنجح؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دين الله قربانا، مهم قولوا ما نعبدهم إلا لإيه؟ ليقال هم خطأ حتى في العبارة، مع أنهم أمة كلام ومعمول للكلام عندهم سوق عكاظ، والأسواق دي تعرض أحسن الإيه الأشياء، واللي يجود منهم في الكلام ناخد كلامه ونحطه على الإيه على الكعبة. طب إزاي يقولوا ما نعبدهم إلا؟ لو قالوا ما نحترمهم

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله ده بقى يعني رسل في أمته سمعوا الكلام. نظر الله امرأ النبي قال كده سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن واحد يبلغ الحديث فيعمل به ويمكن اللي قايله ما بيعملش به. قال لك يعني بص لقولي ولا تركن إلى عملي, خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي, واجن السمارة وخلي العود للنار. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله اللي هو الأصل فيه الرسول والمبلغين عنه, وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما قالش ما يغفر لكم ذنوبكم ليه, هم قال لك في أشياء بيغفر ربنا بعضها ويسيب بعضها للتوبة, فيه ما بين الفرضين ما بين الجمعة للجمعة دي ربنا بيغفر, إنما في شيء لازم إيه لازم الإنسان يتوب فيه وإن كان فيه ظلم يرجعه ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم دي اسمها تخلية من الذنوب, ويجركم من عذاب أليم دي من العقاب. يبقى فيه ذنوب هينشأ منها إيه عقاب, ما دام يغفر ذنوب يبقى أجرنا من إيه. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما قالش يدخل الجنة, أم قالوا مأهودية بتخلينا نقول الجنة هيدخلوا الجنة ولا ما يدخلوش الجنة. بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا تراب وينتظروا للأرض, بدليل ان ربنا ما قالش هنا يدخلهم الايه يدخلهم الجنه. نقول له ما دام فرض ثوابا وعقابا وايمانا وكفرا يبقى لازم فيه ايه في جزاء. اللي خلاهم يقولوا كده طيب احنا بتعذب بالنار والجن هيتعذب بايه, طب ده هو مخلوق من النار. احنا قلنا جاوبنا على دي مره هنا وقلنا طيب ما هو انت مخلوق من طين, انما لما استحميت في البحر ما بوشتش. ولذلك في آية ثانية مثلا يقول إيه إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طب ما هو عمل الشجرة اللي عايزة ماء وعايزة خضرة وعايزة غبارة في أصل الجحيم, يبقى ما تتكلمش مع ربنا في الحكاية دي وأعلمه بما إيه. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا لأن الأصل في الأشياء انك انت درء المفسده مقدم على جلب المصلحه, فهنا اتكلم علشان يدرء المفسده والمصلحه ما نفهاش ولذلك احنا ضربنا مثل مره اللي بيخلينا نكرر دائما ان جمهورنا اللي بيستمع مختلف, فما نقدرش نقول الكلام ده قلناه قبل كده, ما نقدرش لكم نقول لكم كده لان اللي قلناه قبل كده سمعوا غيركم, فاحنا بنوقف المساله كانك تسمع من ايه كأنك تسمع من إيه؟ من جديد. بنقول بقى واحد اهو بحب قال له صندوق تفاح امريكاني وحب يحذف لي تفاح, وواحد خصمه وعدوه كده جايب حجر وبده يضربني بيه, فده اطلق الحجر وده اطلق التفاحه, لاي شيء امد يدي قال التفاحه لاخذها ام الحجر لارده, يبقى درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. كلمة معجز يعني إيه؟ عجز فلان عن كذا, يبقى حدث نشأ منه ضعيف ما يقدرش يعمله, إنما أعجز فلان فلانا يبقى هو اللي عمل فيه الإعجاز. لذلك القرآن معجز يعني إيه؟ أعجز العرب أن يأتوا بمثله أو بصورة منه أو بعشر صور أو إلى آخره, يبقى معجز يعني يعجز غيره. فبقول الجماعة اللي مش هيؤمنوا بنا ولا يعملوا منا أيعجزوني يعني يعملوا شيء يعجزنا, ولذلك الجنة هيقول إيه إننا مش هنقدر نهرب منا, إننا مش هنقدر إيه نهرب منا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز الله عن إدراكه في الأرض, نروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ما يقدرش يعجز ربنا منه. وليس له من دونه أولياء, اللي عبدهم زمان مش هيجوا بقى ربنا ويقف كده يقولوا عشان خاطرنا، لا ما فيش خاطر لكم، قوتنا تمنع، ما يكونش قوة تكفر، لأنه لا إله إلا هو. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ضلال ضياع تيهيل، ومبين يعني محيط. يقول لك فلان ضل الطريق، ضل الطريق يعني معلش الطريق اللي مودي للغاية اللي هو إيه عايزه، يا ترى هنا يا ترى هنا، يبقى في ضلال مبين، أي إيه ضلال، كل ما يروح لحتة ما توديش للإيه للغاية اللي هو عايزه. ثم يلفتهم إلى آيات الله في الكون، لأن الجحد والإنكار ما سمعوش زي ما سمعوا وما أبصروا وما أدركت أفئدتهم، فبده يرجع لهم تاني الأدلة لعلهم يقبلوا. اسم تلوين العظات. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهما ما تعبش. هناك آية تانية، وما مسنا من لغوب ما تعبناش. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. احنا قلنا في الحديث القدسي زمان برضو هنا قلنا إن قول له يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد كما لم أسألك عن عمل غد. يا ابن آدم أنا لم أنس من عصاني فكيف أنسى من يطيعني. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. بلى بتنفي إنه مش قادر، إنه على وتيجي بعدها الحكم إنه على كل شيء قدير. طب جاب السماء والأرض، طب ما جابش ليه هو خلقنا؟ ولئن سألتهم برضو من خلقهم ليقولون الله. يبقى متفقين إن خلقهم من خلق السماوات والأرض، إيش معنى جاب دي وساب دي؟ أم قال لك لأن الإنسان يقعد في مدة الدنيا عمر بسيط، مرة ساعة مرة شهر مرة سنة مرة سنتين، إنما السماء والأرض من الأول ما اتخلقت هي ولا عملنا لها قانون صيانة ولا جبنا لها مش عارف فاي، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقلنا ليه ما ادعهاش حد؟ لأن كل وليد قبل أن تكون له قوة وله عقل وجد السماء والأرض، فما يقدرش ولا اللي خلقته لأنها وجدت قبله واستقبلت. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.